السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الحجرات مدنية بإجماع، وهي 18 آية. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فيه ثلاث مسائل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه السورة العظيمة التي اشتملت على كثير من الآداب والأخلاق هي أول مفصل على قول، وإن كان الجمهور على أن قاف هي أول مفصل، على هذا القول تكون أول الحزب السابع، وعلى قول الأكثر يكون أول الحزب السابع في تقسيم الصحابة رضوان الله عليهم سورة قاف، لأنهم يحزبون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13 ثم حزب مفصل، فالذي يعد الفاتحة من الحزب الأول يبدأ المفصل عنده من الحجرات، والذي لا يعدها يبدأ الحزب المفصل من قاف. كأن الأكثر على أن أول مفصل قاف، لكن هذا هو سبب الاختلاف في بداية المفصل، ولم يقل بالحجرات بأنها أول مفصل نفر يسير، وما رد ذلك الاعتبار الفاتحة من الحزب الأول، لأنه جاء التحزيب عن الصحابة في سنن أبي داود وغيره، تقسيم القرآن إلى 7 أقسام، وهذا ييسر لمن أراد أن يقرأ القرآن في 7 أن يعتمد هذا التقسيم، وهو مسبوق به من قبل سلف هذه الأمة. نعم. فيه 3 مسائل: الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال العلماء: كان في العرب جفاء وسوء أدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيب الناس، فالسورة في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب. وقرأ الضحاك ويعقوب الحضرمي: لا تقدموا بفتح التاء والدال من التقدم، وأصلها لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، وعلى قراءة الأكثر تقدموا أقوالكم وآراءكم واقتراحاتكم بين يدي الله ورسوله، بل انتظروا حتى يصدر الأمر أو يصدر الحكم من الله ورسوله، لا تقترحوا أشياء حتى يصدر الأمر من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يأمر بما فيه مصلحة وينهى عما فيه مضرة ويسكت كما جاء في الحديث عن أشياء من غير نسيان، فلا تسألوا عنها، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم. من الاقتراحات التي اقترحتها قريش على الرب جل وعلا أن يكون النبي المرسل من إحدى القريتين من مكة ومن الطائف رجل عظيم أبو جهل أو الثقفي عروة بن مسعود الثقفي، اقترحوا لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله شيء أبدا إلا أن تنتظروا ما يحكم الله به. والقراءة الأخرى لا تقدموا يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، والمعنى قريب من بعض. نعم. والباقون تقدموا بضم التاء وكسر الدال من التقديم، ومعناهما ظاهر، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله وقول رسوله وفعله، فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا. ومن قدم قوله أو فعله على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قدمه على الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر عن أمر الله عز وجل. المرسل يمثل المرسل، فطاعة المرسل عليكم طاعة لمرسله، واحترام المرسل إنما هو من احترام مرسله لأنه نائب عنه. فالذي يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متقدم بين يدي الله جل وعلا لأنه رسوله. نعم. الثانية، واختلف في سبب نزولها على أقوال ستة. الأول، ما ذكره الواحدي من حديث ابن جريج قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر: أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. وقال عمر: ما أردت خلافك. فتماديا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا. على كل حال، تماريا يعني تجادل في الأمر، وتمادى يعني استمر فيه، استمر فيه، والمعنى قريب. نعم. فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى قوله: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. رواه البخاري عن الحسن بن محمد بن الصباح، ذكره المهدوي أيضا. الثاني، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذ مضى إلى خيبر، فأشار عليه عمر برجل آخر فنزل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ذكره المهدوي أيضا. الثالث، نعم، إذا كان هذا على سبيل الجزم من النبي عليه الصلاة والسلام لا على سبيل المشورة والرأي، لأنه لما أشار إليهم أن ينزلوا في مكان سئل أو المكيدة والحرب أم رأي ومشورة، قال رأي ومشورة، فأشاروا إليه بغير هذا المكان، ولم يعد هذا من التقدم، لأنه فرق بين أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام قولا جازما به لا تجوز معارضته، فإذا كان به شيء تدل القرائن على أنه يستشيرهم وأنه غير ملزم، اختياره عليه الصلاة والسلام غير ملزم، فلا مانع حينئذ. نعم. الثالث، ما ذكره الماوردي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ 24 رجلا من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم إلا 3 تأخروا عنهم فسلموا وانكفأوا إلى المدينة، فلقوا رجلين من بني سليم فسألوهما عن نسبهما فقالا: من بني عامر، لأنهم أعز من بني سليم، فقتلوهما. فجاء نفر من بني سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن بيننا وبينك عهدا، وقد قتل منا رجلان. فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم بمئة بعير، ونزلت عليه هذه الآية في قتلهم الرجلين. وقال قتادة: خرجها. ضحاك لما يلقى ابن عباس. نعم. وقال قتادة: إن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا، لو أنزل في كذا، فنزلت هذه الآية. قال ابن عباس: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى يقضي الله على لسان رسوله، ذكره البخاري أيضا. وقال الحسن: نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يعيدوا الذبح. قال ابن جريج: لا تقدموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية يحتمل كل ذلك ويحتمل غيره ما في معنى. نعم. قلت: هذه الأقوال الخمسة المتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي وسردها قبله الماوردي. قال القاضي: وهي كلها صحيحة تدخل تحت العموم، فالله أعلم ما كان السبب المثير للآية منها، ولعلها نزلت دون سبب والله أعلم. نعم، قد تنزل الآية بدون سبب ثم يرد من القصص ما يصلح أن يكون سببا، يعني ما تنطبق عليه الآية فيظن سبب. وقد تنزل الآية بسبب ثم يحصل ما يشبهه فيظن أنه هو السبب، وقد يتعدد السبب والنازل واحد. قد تنزل الآية ابتداء من غير سبب، وقد تنزل لأكثر من سبب، وقد تنزل لسبب واحد ويصادف وجود سبب أو أسباب مماثلة، قصص مماثلة يظن أنها هي السبب. نعم. قال القاضي: إذا قلنا إنها نزلت في تقديم الطاعات على أوقاتها فهو صحيح، لأن كل عبادة مؤقتة بميقات لا يجوز تقديمها، لا يجوز تقديمها عليه كالصلاة والصوم والحج، وذلك بين. إلا أن العلماء اختلفوا في الزكاة لما كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعنى مفهوم وهو سد خلة الفقير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل من العباس صدقة عامين، ولما جاء من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر، ولما جاء من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتى تعطى لمستحقيها يوم الوجوب وهو يوم الفطر. نعم، الصحابة قدموا صدقة الفطر قبل العيد بيوم، بعضهم بيومين، ولم يحصل بذلك إنكار من بعضهم، فدل على جواز ذلك، لأن المراد إغناءهم في ذلك اليوم، فإذا قدمت ودخرت لذلك اليوم حصل المقصود. نعم. فاقتضى ذلك كله جواز تقديمها العام والاثنين، فإن جاء رأس العام والنصاب بحاله وقعت موقعها، وإن جاء رأس العام وقد تغير النصاب تبين أنها صدقة تطوع. نعم، عنده 100,000 زكاتها 2.5. لو قال أنا أريد أن أخرج 5,000 عن سنتين، هذه السنة والتي تليها، يجوز ذلك، جاء ما يدل عليه. لكن إن جاء الحول الثاني والمال بحاله عرفنا أنها زكاة وقعت موقعها، وإن جاء الحول الثاني وقد نمت 100 إلى 150 دفع الفرق، وإن نقصت إلى 50 عرفنا أن القدر الزائد صدقة. نعم. وقال أشهب: لا يجوز تقديمها على الحول لحظة كالصلاة، وكأنه طرد الأصل في العبادات، فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام فوفاها حقها في النظام وحسن الترتيب. ورأى سائر علمائنا أن التقديم اليسير فيها جائز لأنه معفو عنه في الشرع بخلاف الكثير، وما قاله أشهب أصح، فإن مفارقة اليسير الكثير في أصول الشريعة صحيح، ولكنه لمعان تختص باليسير دون الكثير. فأما في مسألتنا فاليوم فيه كالشهر والشهر كالسنة، فإما تقديم كلي كما قاله أبو حنيفة والشافعي، وإما حفظ العبادة على ميقاتها كما قال أشهب. ويرجح أنه لا يجوز تقديمها عن وقتها كما قال أشهب، كما أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها في قول الجميع. يعني يتساهلون يسامحون في اليوم واليومين، إذا حلت زكاة ومضى يوم بعد ذلك أو يومين هذا يتساهلون فيه. كثير من أصحاب الأموال يأتي وقت الزكاة ثم ينظر حساباته، إذا بعد ما في شيء، ما في رصيد، ما في سيولة، ينتظر حتى يجتمع لديه من المال ما يزكي منه. هذا الكلام ليس بصحيح. تأخيرها إلى أن يجتمع عنده شيء، إما أن يبيع بأي ثمن يكون، لأن هذا حق الغير، حق الفقراء والمساكين تضررون بتأخيره، وإما أن يقترض أو يستدين مبلغا يدفعه زكاة لمستحقيها. نعم. إذا لم يجد، إذا لم يجد من يدفعه إليه لا بأس. لا، إذا لم يجد من مستحقها أحد وأخذ يبحث لا بأس. أما أن يغفل أو يتغافل أن يأتي وقت الزكاة ثم بعد ذلك ما وجدت، مو صحيح، لأن هذا ركن من ركان الإسلام. على كل حال، إذا كان مظنة أنه لا يجد، يعني في بلد كلهم أغنياء أو جلهم أغنياء ويعز وجود الفقير، يتصور هذا، يتصور مثل هذا، ما دام أخرجها من ماله وعينها وأبرزها خلاص برئت ذمته، ثم إذا وجد المسكين دفعها إليه. نعم. أو يدفعها لمن يدفعها. ما وجد ما يقترض ولا يستدين ولا يبيع ولا. لا، السنة ما تم النصاب، ما تم النصاب ولا بيوم. سم. لو دفعها لمن يخرجها وهذا المدفوع لو وكل له. لو وكل من يدفعها للفقير لا يخلو إما أن يكون الوكيل النائب عن الغني أو يكون نائبا عن الفقير. فإن كان نائبا عن الغني فلا، لأنه مثله، لا يجوز له التأخير بحال. وإن كان نائبا عن الفقير قلنا له أن ينظر في مصلحة الفقير. تاجر برئت ذمته بإعطائها لنائب الفقير، للفقير أو لنائبه. النائب عن الفقير، النائب عن الغني لا يجوز له تأخير الزكاة كالأصيل. النائب عن الفقير هذا يجوز له أن ينظر في مصلحة الفقير، أحيانا يقبض مال 10,000 لبيت فقراء، يقول لو أعطيتهم إياه في دفعة واحدة أكلوه بيوم، لعبوا به، لأن الغالب أن الفقراء ما يحسنون استعمال أو استخدام الأموال في وجهها. لو قال قصدوا عليهم في كل شهر 1,000 احفظوها لهم، وقصدوا على مصلح وقد وقعت موقعها، لأنه ينوب عن الفقير والفقير نائبه كحكمه. تولى الطرفين، يكون لديه مال لغني وقد وكل من قبل فقراء، أو يوكله الغني كما وقد سبق أن وكله فقراء، إذا وقعت بيده يسلمها للفقير. كيف؟ ما يتولى الطرفين، يقول لصاحب المال أنا وكيل عن فقراء وهذه طريقتي فيه. نعم. إذا كان بعد تمام الحول فهو منه. زكاة نماء التجارة حكم أصلها. الزكاة إلا بعد أربعة أيام. الآن قبض 100,000 ريال في مثل هذه اليوم، بعد سنة صارت 120، يزكي 120. ممكن يعني. طيب. بعد سنة 120. إيه. عاد الزكاة إلا بعد 3 أيام 4 أيام. إيه. خلال الأربع أيام هذه حصل له 10,000. لا هذه يستقبل بها حول جديد مثل الأموال الأخرى. إنما استقر في ذمته زكاة 120,000 اللي هي 3,000. نعم. ما لزمه لزمه ولا نعم نعم. الثالثة قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإيجاب اتباعه والاقتداء به، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة لحفصة وما أكثر دعاة الضلال الذين يتصدون في وسائل الإعلام من المقروءة والمسموعة والمرئية وغيرها، ينتقدون ويوجهون بعض الأحاديث على حسب آرائهم وفطرهم التي اجتالتها الشياطين، يشرحونها ويبينون الناس على مقتضى نظرهم الذي لا يأوي إلى علم وإنما هو مجرد أهواء. هؤلاء كثروا في الأزمان المتأخرة، صاروا يحرفون الكلم من كلام الله ورسوله ويلقونه على عامة الناس فيبوؤون بإثمه فيضلون ويضلون غيرهم، ويكون عليهم حينئذ إثمهم وإثم من عمل بأقوالهم، نسأل الله العافية. نعم. فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء. نعم هذه صفته رضي الله عنه وأرضاه، رجل أسيف إذا قرأ القرآن بكى، لكن ليست هذه العلة التي بعثت عائشة إلى أن تقول ما قالت، لأن الناس يتشاءمون بمن يقف موقف الكبار، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام يصلى مكانه وتشاءم الناس به، فخشيت أن يحصل هذا الأمر فقالت ما قالت، وأوصت حفصة أن تقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر. المقصود أنها أبطنت في نفسها غير ما أظهرت، ولذا قال إن أنتن صواحب يوسف. نعم. ما هو بعيد، ما يستبعد أبدا دفع المفضول عن النفس عن الأقرب، ما في إشكال. نعم. ثابت صحيح البخاري. هذا كل أهل العلم على هذا. ما وش المعنى؟ وش المعنى؟ يعني أنت كل واحد يلمسه من نفسه، يعني لو مات رجل عظيم مثلا يعني ملء الأذان والأسماع والأبصار، ثم مباشرة في اليوم نفسه عين مكانه واحد، شو نظرة الناس إلى هذا المكان إلى هذا الشخص؟ الأمة مقتنعة بشخص ثم مات أو عزل عين مكانه شخص آخر، وش نظرة الناس لهذا الشخص مهما كان قدره؟ تدفع بعمر، شو المانع؟ لأن حتى ولاء الصلاة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فيها فضل وفيها شرف، ما ذمه من كل وجه، ولذلك فرحت حفصة أن يكون لأبيها هذا الشرف، ذكرته للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تعلم ما في نفس عائشة. ليس بالمعصومين ترى، يعني هذا أمر سهل، يعني لأن كل إنسان يجده من نفسه، كل إنسان يجده من نفسه. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف. نعم قوله عليه الصلاة والسلام يدل على أن الأمر خلاف ما أبطن، لأنتن صواحب يوسف، إن كنا لأنتن صواحب يوسف. نعم. فمر عمر فليصلي بالناس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فمعنى قوله صواحب يوسف الفتنة بالرد عن الجائز إلى غير الجائز. نعم، يقول في الحاشية هنا، نقل في حاشية عن القسطلاني شارح البخاري، قال القسطلاني: أي مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن. إن لما قطعنا أيديهن قلنا: ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. افتتن به لعظمة خلقه أو صورته؟ لا، صورته، يعني ظاهر أنه افتتن به فتنة، فتنة حب لا فتنة تعظيم. ولما قسنه بالملك أبدينا للسامع أنه تعظيم له، والذي في الباطن ليس هذا. افتتن به كما افتتنت به من قبلهن امرأة العزيز، ظاهر ولا مو ظاهر؟ إيه. يقول القسطلاني: أي مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن. فإن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن الصديق لكونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك وهو ألا يتشاءم الناس به. وهذا مثل زليخاء استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، وغرضها أن ينظرن إلى حسن يوسف وعذرنها في محبته. حصل منها ما حصل، وحصل لهن أيضا ما حصل. صواحب يوسف الجميع، زليخة امرأة العزيز، واللواتي قطعن أيديهن وأظهرن تعظيم هذا الرجل الذي يشبه الملائكة، لكن الذي في الباطن أنه حب وليس بتعظيم. وين الذي في باطن حصة؟ أن أباه يتولى بعد الرسول، هذا شرف عظيم، ذا شو المانع؟ قبلت الحجة وصدقتها وأرادت هذا الخير لأبيها، هو خير مو شر من كل وجه. الناس يشربون لمثل هذا. نعم. وربما احتج بغاة القياس بهذه الآية وهو باطل منهم، فإنما قامت دلالته فليس في فعله تقديم بين يديه، وقد قامت دلالة الكتاب والسنة على وجوب النفاث. لحظة، وربما احتج بذلك نفاث القياس. نفاث نعم، كلام بغات عندكم ايش؟ ها؟ لا، نفاث. حفصة وعائشة والجميع. إيه، على كلام القسطلاني يقول إن هذا الخطاب الموجه لعائشة هو الموجه لامرأة العزيز، هو مثل الموجه لامرأة العزيز، لكن ما يمنع أن يكون جميع النساء بهذه الصفة صواحب يوسف. نعم. وربما احتج نفاث القياس بهذه الآية وهو باطل منهم، فإنما قامت دلالته فليس في فعله تقديم بين يديه، وقد قامت دلالة الكتاب والسنة على وجوب القول بالقياس في فروع الشرع، فليس إذن تقدم بين يديه. واتقوا الله، يعني في التقدم المنهي عنه، إن الله سميع لقولكم عليم بفعلكم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيه ست مسائل: الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. روى البخاري والترمذي عن ابن أبي مليكة قال حدثني عبد الله بن الزبير أن الأقرع بن حابس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله استعمله على قومه، فقال عمر لا تستعمله يا رسول الله. فتكلما عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك. قال فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهم. قال وما ذكر ابن الزبير جده يعني أبا بكر. قال هذا ذكر عمر وما ذكر أبا بكر لأنه جده، لكن هل في هذا غضاضة أن يذكر؟ يعني كان عمر بعد ذلك إذا تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهمه، طلب منه إعادته مرة ومرتين حتى يتبين ويتوضح. هذه منقبة لعمر رضي الله عنه، لكن هذا الواقع أنه ما ذكر. لماذا ما ذكر؟ الله أعلم، أو ذكر ولم ينقله الرواة. نعم. قال وما ذكر ابن الزبير جده يعني أبا بكر. قال هذا وجده لأمه لأنه بن أسماء بنت أبي بكر. نعم. قال هذا حديث غريب حسن، وقد رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة مرسلا لم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير. قلت هو البخاري قال عن ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر، رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر، فقال نافع لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، فقال ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية. فقال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر الصديق. وذكر المهدوي عن علي رضي الله عنه نزل قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فينا لما ارتفعت أصواتنا، أنا وجعفر وزيد بن حارثة نتنازع ابنة حمزة لما جاء بها زيد من مكة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر لأن خالتها عنده. وقد تقدم هذا الحديث في آل عمران. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له ما شأنك؟ فقال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. هذا لفظ البخاري. وهذا ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ثابت بن قيس بن شماس الخطيب المعروف، خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مما يشهد له على مذهب أهل السنة والجماعة كالعشرة والحسن والحسين وغيرهم ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عداهم يبقون مجرد ترج يرجى له الجزم بأنه من الجنة. فلهذا ولأمثاله ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. شو يعني ما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة؟ يعني في الجملة شك أنهم من أهل الجنة، جاءت النصوص بمدحهم، لكن بأفرادهم وأعيانهم ما يقطع لأحد إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا لفظ البخاري. وثابت هذا هو ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي، يكنى أبا محمد بابنه محمد، وقيل أبا عبد الرحمن، قتل له يوم الحرة 3 من الولد، محمد ويحيى وعبد الله، وكان خطيبا بليغا معروفا بذلك، كان يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقال لحسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم وفد تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا المفاخرة، قام خطيبهم فافتخر، ثم قام ثابت بن قيس فخطب خطبة بليغة جزلة فغلبهم، وقام شاعرهم وهو الأقرع بن حابس فأنشد: أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا، إذا خالفونا عند ذكر المكارم، وإنا رؤوس الناس من كل معشر، وأن ليس في أرض الحجاز كدارم، وإن لنا المرباع في كل غارة تكون بنجد أو بأرض التهائم. فقام حسان فقال: بني دارم لا تفخروا، إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم، هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول من بين ضئر وخادم. في أبيات لهما: فقالوا خطيبهم أخطب من خطيبنا، وشاعرهم أشعر من شاعرنا، فارتفعت أصواتهم، فأنزل الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. وقال عطاء الخرساني: حدثتني ابنة ثابت بن قيس قالت: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه يسأله ما خبره، فقال: أنا رجل شديد الصوت، أخاف أن يكون حبط عملي. فقال عليه السلام: لست منهم، بل تعيش بخير وتموت بخير. قال: ثم أنزل الله: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فأغلق بابه وطفق يبكي، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني أحب الجمال وأحب أن أسود قومي. فقال: لست منهم، بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. قالت: فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة، فلما التقوا انكشفوا، فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حفر كل واحد منهما له حفرة فثبتا وقاتلا حتى قتلا. وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة، فمر به رجل من المسلمين فأخذها، فبينا رجل من المسلمين نائم أتاه ثابت. أخذها بعد قتله، أخذها منه بعد قتله، لا تحل له، لا يجوز له أخذها، لأنها ملك ثابت من جهة، والأمر الثاني أنها حتى لو كانت ليست ملكا لثابت وإنما هي ما يستحقه المقاتلون غنيمة يكون غلول، لكنها ملك ثابت لمسلم لا تصرف لغيره، تنتقل من بعده إلى ورثته. نعم. فبينا رجل من المسلمين نائم أتاه ثابت في منامه فقال له أوصيك بوصية، فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس، وعند خبائه فرس يستن في طوله في طوله، وعند خبائه فرس يستن في طوله، وقد كفى على الدرع ببرمة. يستن يعني كأنه يستعرض يذهب ويرجع. نعم. وقد كفى على الدرع برمة وفوق البرمة رحل، فأتي خالدا فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها. وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أبا بكر، فقل له إن علي من الدين كذا وكذا، وفلان من رقيقي عتيق وفلان. فأتى الرجل خالدا فأخبره، فبعث إلى الدرع فأتي بها وحدث أبا بكر برؤيا فأجاز وصيته. قال ولا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت رحمه الله، ذكره أبو عمر في الاستيعاب. الأصل أن الرؤى لا يثبت بها أحكام ولا ينفذ بها شيء مما يتعلق بالآخرين، لكن دلت الدلائل الحسية على صدقها، دلائل حسية دلت على صدقها، وصف لهم المكان وقال فوقه برمة، فوق البرمة رحل، فذهبوا وجدوا الأمر كما دل على أن هذه رؤيا صادقة وصالحة. نعم. لا لا غلطان، لا لا، لهم يتمادون، يتمادون في هذا ويجزمون به، الجزم ليس من هذه، غلبة ظن ليست بقطع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر أصبت شيئا وأخطأت شيئا. نعم. علمه الله جل وعلا، كشف الله له جل وعلا. نعم. الثانية لحظة. نعم. هذا استخدام، هذا استخدام، اتصل واحد على احد العابرين راى رؤيا فقال انك تاخذ زوجه اسمها فلانه، تتزوج امراه اسمها فلانه وتدخل عليها في مكان كذا، هذا كله غيب ما بعد صار، وتدخل عليها وعليها من الثياب كذا، واذا دخلت تتصل علي اخبرك بالملابس الداخليه، هذا من التعبير ذا. وقيل هل اخذتها من الرؤيا؟ لا، هذا استخدام، حتى الاستخدام شيء بعد أكثر لا يصل إلى هذا الحد، لكن هذا أمر نسأل الله العافية، شيء عظيم نسأل الله العافية. نعم. الثانية قوله تعالى ولا تجهروا له بالقول، أي لا تخاطبوه يا محمد ويا أحمد، ولكن يا نبي الله ويا رسول الله، توقيرا له. وقيل كان المنافقون يرفعون أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي بهم ضعفة المسلمين، فنهي المسلمون عن ذلك. وقيل لا تجهروا له، أي لا تجهروا عليه، كما يقال سقط لفيه أي على فيه، كجهر بعضكم لبعض. الكاف كاف التشبيه في محل النصب، أي لا تجهروا له جهرا مثل جهر بعضكم لبعض. وفي هذا دليل على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقا حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافة، وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة، أعني الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم، وهو الخلو من مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارها وانحطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي من أجل أن تحبط أي تبطل، هذا قول البصريين. وقال الكوفيون أي لئلا تحبط أعمالكم. الثالثة، معنى الآية الأمر بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وخفض الصوت بحضرته وعند مخاطبته، أي إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته، وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه غالبا لكلامكم وجهره باهرا لجهركم حتى تكون مزية عليكم حتى تكون مزيته عليكم لائحة وسابقته واضحة وامتيازه عن جمهوركم كشية الأبلق، لا أن تغمروا صوته بلغطكم وتبهروا منطقه بصخبكم. وفي قراءة ابن مسعود لا ترفعوا بأصواتكم، وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه السلام، وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا لهم إذ هم ورثة الأنبياء. الرابعة، سمع عمر رضي الله تعالى عنه رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فسألهما من أين أنتم، فذكر له أنهما من أهل الطائف، قال لو كنتم من أهل المدينة لوجعتكم ضربا ترفعون أصواتكم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، يعني في مسجده بقربه، والله المستعان. نعم. الرابعة، قال القاضي أبو بكر بن العربي حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه، لا يرفع الصوت في مجلس التحديث الذي يقرأ فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يصدق على من رفع صوته أنه رفع صوته فوق صوت النبي، جهر بصوته وجعله عاليا مرتفعا أكثر من صوت القارئ الذي ينطق بكلامه عليه الصلاة والسلام. نعم. وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به. وقد نبه الله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وكلامه صلى الله عليه وسلم من الوحي وله من الحكمة مثل ما للقرآن إلا معاني مستثناة بيانها في كتب الفقه. الخامسة، نعم، والله الأصل أن ينتظر حتى ينتهي من قراءة الحديث لأن هذا مثل مقاطعة النبي عليه الصلاة والسلام كلامه بحضرته، وإن كان الخبر مثل ليس مثل العيان، الخبر ليس مثل العيان. إذا لما قيل لموسى عليه السلام إن قومك عبدوا العجل ما حصل شيء، لكن لما رآهم ألقى الألواح، فالخبر ليس كالعيان. يعني نقرأ الحديث ونسمع الحديث لكن ليس معناه أننا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيننا حي، لكن يجب علينا أن نحترم كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونتصور ونستحضر عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام وحق الرسول علينا وقدره. نعم. نعم، إذا قدمنا الرأي المجرد الذي لا يسنده دليل على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام دخلنا في هذه الآية، ويدخل في هذا كثير من متعصبة المقلدين الذين يأخذون أقوال أهل العلم من غير نظر في أدلته، ومع ذلك يقال لهم الرسول يقول كذا. يقول لك ولو الإمام أحمد أعرف منكم، أعرف منك، مالك أعرف منك، ولا يخفى عليه لو أن هذا عن الرسول، ما كان ما خفي على مالك وعلى أحمد وعلى الشافعي وما أشبه ذلك، ويصرون على معارضة الحديث بالآراء بأقوال الرجال. نعم. نعم، عند بعض المذاهب كالحنفية مثلا تقديم القياس على خبر الواحد، إذا خالف القياس يقدم القياس، هذا من هذا النوع. نعم. الخامسة هذا كثير، هذا كثير، قد يكون الإنسان على غفلة من أمره ويستمر على ويستلج في جداله ونقاشه، و الله المستعان. نعم. ينكر على الإمام أحمد، لكن ما يقدر ينكر على أحد المشايخ إذا خالف الحديث، ما زيد في التعصب، هذا غاية في التعصب. نعم. الخامسة وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة، لأن ذلك كفر والمخاطبون مؤمنون، وإنما الغرض صوت هو في نفسه والمسموع من جرسه غير مناسب لما يهاب به العظماء ويوقر الكبراء فيتكلف الغض منه ورده إلى حد يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير. ولم يتناول النهي أيضا رفع الصوت الذي يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان منهم في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك. يعني إذا اقتضت المصلحة رفع الصوت كما في الأذان مثلا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، بلال يرفع صوته، هل يدخل في هذا؟ ما يدخل. إذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي في الناس ورفع صوته وعروه بالصوت مثل ما تقدم لثابت بن قيس خطيب من شأن الخطبة أن يرفع فيها الصوت، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل في هذا. العباس بن عبد المطلب كان جهوري الصوت، قالوا صوته يبلغ 9 فراسخ، يبلغ 9 فراسخ، وذكروا عنه أشياء. المقصود أن مثل هذا إذا احتيج إليه فلا يدخل في هذا. نعم. ففي الحديث أنه قال عليه السلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حنين: اصرخ بالناس. وكان العباس أجهر الناس صوتا. يروى أن غارة أتتهم يوما فصاح العباس: يا صباحا، فأسقطت الحوامل لشدة صوته. وفيه يقول نابغة بني جعدة: لا شك أن الأصوات المرتفعة المزعجة هذه مؤثرة في النفوس، وقد يحصل منها ضرر كبير. أهلك بعض الأمم بالصيحة، ومن أيسر الأمور أن تمارس بعض الأصوات التي لا داعي لها، مرتفعة من بعض الآلات، من بعض السيارات التي فيها ركب فيها من هذه الآلات التي تزعج الناس، لما يكون هناك داعي لمثل هذا لا يجوز إزعاج الناس بهذه الطريقة. الناس الآن يتضايقون من صوت المؤذن، ويحصل جدال ونزاع ونقاش كبير بين جماعة المسجد في صرف الآلات عن جهاتهم وبيوتهم، واحد يقول وجهه المكبر إلى جهة الشمال، واحد يقول إلى جهة الجنوب، وكل واحد يدفع عن نفسه، أزعجنا وأزعج أولادنا وأيقظهم من النوم. هو الذي يصل الصلاة، لا بد أن يقضى الناس من النوم. فماذا عن السيارات وغيرها التي تحمل هذه الأصوات المزعجة التي لا داعي لكثير منها، ويصل الأمر ببعض الناس أنه من أجل أن يصل النقطة التي يريدها بأقرب فرصة يشغل هل المزعجة لينصرف الناس عنه. والله المستعان، كل هذا لا شك أنه مؤذي. نعم. وفيه يقول نابغة بني جعدة: زجر أبي عروة السباع إذا أشفق أن يختلطن بالغنم. زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة السبع في جوفه. السادسة: قال الزجاج: أن تحبط أعمالكم. التقدير لأن تحبط أي فتحبط أعمالكم، فاللام المقدرة لام الصيرورة، وليس قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم. فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع. كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم. لكن جاء في الحديث الصحيح أن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني ما يشعر بها، لا يلقي لها بالا تهوي به من النار 70 خريفا. لا يلزم أن يكون على ذكر من المعنى الذي يقوله، معنى ما يقوله، إنما عليه أن يحفظ نفسه وأن لا يتكلم إلا بما ينفعه. نعم. قوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أي يخفضون أصواتهم عنده إذا تكلموا إجلالا له أو كلموا غيره بين يديه إجلالا له. قال أبو هريرة: لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم، قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي السرار. وذكر سنيد قال: حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: لما نزلت لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال أبو بكر: والذي بعثك بالحق لا أكلمك بعد هذا إلا كأخي السرار. وقال عبد الله بن الزبير: لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم ما حدث عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فسمع كلامه حتى يستفهمه مما يخفض. فنزلت: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قال الفراء: أي أخلصها للتقوى. وقال الأخفش: أي اختصها للتقوى. وقال ابن عباس: امتحن الله قلوبهم للتقوى، طهرهم من كل قبيح، وجعل في قلوبهم الخوف من الله والتقوى. وقال عمر رضي الله عنه: أذهب عن قلوبهم الشهوات. والامتحان افتعال من محنت الأديم محنا حتى أوسعته. ف فمعنى امتحن الله قلوبهم للتقوى وسعها وشرحها للتقوى، وعلى الأقوال المتقدمة امتحن قلوبهم فأخلصها، كقولك امتحنت الفضة أي اختبرتها حتى خلصت. ففي الكلام حذف يدل عليه الكلام وهو الإخلاص. وقال أبو عمرو كل شيء جهدته فقد محنته. وأنشد أنت أن تردى يا أتت ردايا باديا كلالها، أتت ردايا باديا كلالها قد محنت واضطربت آطالها. الردايا بالذال جمع رذية، ردايا ردايا نعم، وهي الناقة المهزولة من السيل من السير، والكلال الإعياء، والآطال جمع إطل وهو الخاصرة. لهم مغفرة وأجر عظيم. قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، قال مجاهد وغيره نزلت في أعراب بني تميم، قدم الوفد منهم على النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا المسجد ونادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته أن اخرج إلينا، فإن مدحنا زين وذمنا شين. وكانوا 70 رجلا فقدموا الفداء ذراري لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نام للقائلة. وروي أن الذي نادى الأقرع بن حابس، وأنه القائل إن مدحي زين وإن ذمي شين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، ذكره الترمذي عن البراء بن عازب أيضا. نعم، الذي ينفع مدحه ويضر ذمه هو الله جل وعلا، ومن عداه فلا، شخص بمفرده لا يضر، لكن لو اتفقت الناس وأجمعت ألسنة الناس على مدح شخص أو على ذمه فهم شهداء الله في أرضه، لكن واحد يذم ما يضر، واحد يمدح ما ينفع، والله المستعان. نعم، ذكره الترمذي. شو يقول عنه؟ في زيادة حديث الأقرع بن حابس أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال الأرنوب سناده ضعيف لانتفاعه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي لم يثبت سماعه من الأقرع بن حابس. وقال العراقي رحمه الله أخرجه أحمد ورجال ثقات إلا إنني لا أعرف لأبي سلمة سماع من الأقرع، وكان صحه الألباني من حديث البراء. نعم. وروى زيد بن أرقم فقال أتى أناس النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى هذا الرجل، فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس باتباعه، وإن يكن ملكا نعش في جنابه. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينادونه وهو في حجرته يا محمد يا محمد، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قيل إنهم كانوا من بني تميم، قال مقاتل كانوا 19، قيس بن عاصم والزبرقان والزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس وسويد بن هاشم وخالد بن مالك وعطاء بن حابس والقعقاع بن معبد ووكيع بن وكيع وعيينة بن حصن وهو الأحمق المطاع، وكان من الجزارين من الجرارين جرارين وكان من الجرارين يجر 10,000 قناة أن يتبعه، وكان اسمه حذيفة، وسمي عيينة لشتر كان في عينيه. ذكر عبد الرزاق في عيينة هذا أنه الذي نزل فيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وقد مضى في آخر الأعراف من قوله لعمر رضي الله عنه ما فيه كفاية، ذكره البخاري. وروي أنهم وفدوا وقت الظهيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم راقد، فجعلوا ينادونه: يا محمد يا محمد أخرج إلينا. فاستيقظ وخرج ونزلت، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هم جفاة بني تميم، لولا أنهم من أشد الناس قتالا للأعور الدجال لدعوت الله عليهم أن يهلكهم. والحجر ثبت في الحديث أن بني تميم أشد الأمة على الدجال، أشد الأمة على الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام ترك معاقبتهم من أجل أنهم أشد الأمة على الدجال، فهذه من مزاياهم وفضائلهم، وإن كان يكثر فيهم الجفاء كما جاء في الحديث وغيره. نعم، لما جاءوا أو أعراب ما دخل الإيمان في قلوبهم، يعني أسلموا بألسنتهم على ما سيأتي. نلسح بني تميم، لكن منهم هؤلاء الجفاة الذين عينوا الذين ذكروا معروفين جفاء بجفائهم. نعم، ايش قال عن هذا الحديث؟ نعم، أشد أمتي على الدجال في صحيح مسلم. نعم، ايش يقول؟ الحديث الأخير هي. طيب، يجر وراءه الجموع الجرار الكثيرة، يعني يتبعه ناس كثير. مطاع في قومه. نعم. الحديث لدعوت الله عليهم صحيح شيخ؟ وين؟ الأخير لدعوت الله عليهم أن يهلكهم. لا، هذا ما فيه إلا أنهم أشد الأمة على الدجال، ما عدا ذلك كل ما يسلم من ظهر. هم بنجد وما وراءها بلاد المشرق اللي هو مشرق الجزيرة، أكثرهم في نجد. نعم. والحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والظلمات جمع ظلمة. وقيل الحجرات جمع الحجر، والحجر جمع حجرة، فهو جمع الجمع، وفيه لغتان: ضم الجيم وفتحها. قال: ولما رأونا باديا ركباتنا ولما رأونا باديا ركباتنا على موطن لا نخلط الجد بالهزل. والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها. وحظيرة الإبل تسمى الحجرة، وهي فعلة بمعنى مفعولة. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: الحجرات بفتح الجيم استثقالا للضمتين، وقرئ الحجرات بسكون الجيم تخفيفا. وأصل الكلمة المنع، وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه. ثم يحتمل أن يكون المنادي بعضا من الجهلة، فلهذا قال: أكثر من الجملة. نعم. ثم يحتمل أن يكون المنادي بعضا من الجملة، فلهذا قال أكثرهم لا يعقلون، ما يدل على أن فيهم من يعقل، لكن الأكثر لا يعقلون، وهم هؤلاء الذين نادوا باشروا النداء ومن أقرهم على ذلك. نعم. أي إن الذين ينادونك من جملة قوم الغالب عليهم الجهل. قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، أي لو انتظروا خروجك لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحتجب عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه، فكان إزعاجه في تلك الحالة من سوء الأدب. وقيل كانوا جاءوا شفعاء في أسارى بني عنبر، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفهم وفادى على النصف، ولو صبروا لأعتق جميعهم بغير فداء والله غفور رحيم. كلام في الآية طويل. صحيح، هو معروف بحلم، مضرب مثل، يعني مثل ما تقدم في حينما قال ابن الدخشم وخيشم من المنافقين نظر إليهم في موقف ولا شيء أو وجده مكتوب ونقال، الرجل ما كثيرا من لا يحرر. هذا يقول ما مقصود كراهة كثرة السؤال بالحديث الوارد، هل هو داخل في سؤال العلماء في كل ما أشكل على طالب العلم؟ السؤال عن العلم يشكل من الأمور التي يحتاجها الناس، يحتاجها السائل وغيره، داخل في الأمر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما السؤال المذموم فهو السؤال للدنيا. يقول ما المجال الزمني لأذكار المساء باعتبار قول الله يسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هل يجوز لي أن أذكرها بعد المغرب وقتها قبل غروب الشمس ولا مانع من قضائها بعد غروب الشمس؟ اللهم صل على محمد.